بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني سنبدأ اليوم إن شاء الله بإكمال ما كنا بدأناه من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جزء من الوقت ثم نشرع في جزء الآخر في دراسة باب النكاح والطلاق من أبواب الفقه فيما يعني النساء، لكي يكون الأمرين مجتمعين، دراسة الفقه والسيرة، لأن طلبات الأخوات يعني متضاربة في هذا الأمر. كنا توقفنا في المرة السابقة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، ثم وقعت حادثة وهي سيل عرم أغرق الكعبة، واحتاجت إلى إعادة بناء مرة أخرى، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في هذا الوقت 35 سنة، وقامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة، يعني صخورا عظاما فوق قامة الإنسان، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي، يعني للعوامل الجوية التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم 5 سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، يعني إلا مال طيب، وهذا شيء حسن كان في الجاهلية، والإسلام أقر هذا، فالإسلام أتى ليحسن الحسن ويقبح القبيح، فما كان حسنا حسنه الإسلام وزاد من حسنه، وما كان قبيحا قبحه الإسلام. فمن الأشياء الحسنة هي ألا يدخلوا في بناء بيت الله إلا ما كان طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك العلماء يقولون أن المساجد في بنائها لا يدخل فيها المال الحرام، سواء كان من الربا أو الرشا أو من البيوع المحرمة أو كان ذلك من يعني مهر البغي أو غير ذلك مما يعني يكون فيه حرام، فإنه لا يدخل فيه بناء البيت. وعلى ذلك يفتي العلماء بأن الأموال والفوائد التي تكون على الودائع البنكية أن وأراد صاحبها أن يتطهر منها أنها لا توضع في المساجد، وأنها تنفق في مصالح المسلمين، فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. وهذا في أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون البيت الحرام، فكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، فأخذ المعول وقال اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، يعني الركن اليماني والركن فيه الحجر الأسود، أيضا هو ركن يماني لأنهما ناحية اليمن، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة فيها أنهم عندما أرادوا بناء الكعبة قصرت النفقة الحلال طيبة عن إتمام الكعبة، فبنوها إلا 6 أذرع من ناحية الركنين الشاميين اللي فيهم الحجر، وحجروا بحجر في هذه الناحية حتى لا يطوف الناس في داخل الكعبة، وفي جزء في أسفل الكعبة في دائرة الكعبة كلها أيضا حوالي 25 أو 30 سنتي في جدار الكعبة، هذا من الكعبة أيضا أهمله هؤلاء أثناء البيان البناء، وهذا يسمى بالشاذوران، وهذا لا يجوز لأحد أن يمشي عليه وهو يطوف، لأن هذا في داخل الكعبة، هذا في داخل الكعبة. احنا بنشوف في بعض الإخوة والأخوات اللي سافروا في العمرة أو الحج، بنشوف في الطواف قبل الحجر كده في ناس واقفة على الشاذوران ده فوق وعملين طابور كده عشان يوصلوا للحجر، هذا لا يجوز ولا يصح طوافه إذا طاف وهو على الشاذوران، أو حتى جزء من الطواف كان على الشاذوران ده، فإن الشوط لا يصح، لأن الشاذوران هذا من الكعبة في داخل الكعبة المفترض. فدي أجزاء أهملها المشركون عندما بنوا الكعبة. الكعبة لها قواعد اللي بنى عليها إبراهيم عليه السلام الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالمشركين لما حفروا حفروا إلى قواعد إبراهيم، لكن لم يكملوا البناء إلى على قواعد إبراهيم كلها، وتركوا 6 أذرع اللي هي تحجرت بحجر بعد كده وسمي بالحجر، وده أصلا من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. المشركين لما بنوا الكعبة بنوها ناقصة 6 أذرع، ورفعوا الباب 2 متر عن الأرض، وجعلوا للكعبة باب واحد علشان هم يدخلوا الناس اللي هم عايزينهم بس. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ويجعل الباب على الأرض، ويجعل لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، ويجعل الأبواب على الأرض علشان يصحح الخطأ اللي وقع فيه المشركون قبل الإسلام وفي بنائهم للكعبة. وذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها وقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابان، ولألصقتهما بالأرض، يعني البابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لأن الناس حديث عهد بكفر، يعني خارجين من الكفر قريبا، وحديث عهد بإسلام أيضا، يعني داخلين الإسلام قريبا، وإن ده إحنا بنستفيد منه أمور في حياتنا، إن يجوز تأخير بعض الحق، يجوز تأخير بعض الحق، أو يجوز ترك بعض الحق إذا كان يترتب عليه باطل كثير، أو يجوز إن إحنا نترك بعض الخير إذا كان يترتب عليه شر كثير. وده اللي بنقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وده له فقه اسمه فقه المآلات، وهو معرفة مآل الأشياء إلى ماذا تقول. نحن سنفعل هذا الشيء من الحق، لكن إلى ماذا يقول هذا الفعل؟ هل يقول إلى خير أم يقول إلى شر؟ وإذا كان يقول إلى خير، الخير اللي هيقول إليه ده أكثر من الخير اللي احنا هنضيعه؟ هل الخير الشر اللي هيقول إليه أكثر من الخير اللي احنا هنفعله؟ يبقى لابد من نظر في المآل، وليس ان احنا نتحدث عن ان هذا الشيء الآن هو حق أم باطل، بل لابد ونحن نفعل الحق أن ننظر إلى ماذا يقول إليه الحق. وإذا كنا نفعل نترك الحق فلنشوف ننظر فيه، هل ترك هذا الحق يقول إلى خير كثير أكثر منه؟ هل يدفع شر عظيم مستطير عنا؟ ولذلك عندما تأتي المواقف والقرارات التي تتخذ في شؤون حياة المسلمين سواء كانت في الجماعات أو غيرها، لابد أن ننظر في الشيء لا من حيث أنه حق أو باطل في هذا الوقت، لكن حق أو باطل فيما يقول إليه هذا الأمر. وإحنا نظرنا في فعل موسى عليه السلام مع فعل الخضر مع موسى عليه السلام، عندما يعني خرق السفينة وموسى أنكر عليه هذا الفعل فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ. فالخضر بعد ذلك قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هو الفعل كان في وقته كل الناس اللي حينظروا إليه حيرونه شرا وسيرونه ضررا يعني في السفينة، ولذلك أنكر موسى ذلك لأنه في ضرر وفي شر موجود. لكن لو نظرنا إلى مآل الشيء فإن الخضر يقول لموسى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها، يبقى أحدث هذا العيب وهذا الضرر وهذا الشر عمدا لكن ليدفع شر كبير جدا، إن الملك كان سيأخذ السفينة إذا وجدها سليمة سيأخذها كلها، فإذا كانت السفينة تبقى مع أصحابها وهي معيبة بهذا العيب أفضل من أن تذهب السفينة كلها ويخسرون السفينة كلها. وده اللي بنسميه فقه المآل، مآل ما تقول إليه الأشياء. وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في عائشة رضي الله عنها وتأذى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إلى أصحابه قال له عمر اقتله، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اقتله أي اقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، إن قتل عبد الله بن أبي بن سلول حق، قتل عبد الله بن أبي بن سلول حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل هذا الحق في هذا الوقت حتى لا يترتب عليه ضرر وشر كبير جدا، وهو أن الناس تقول أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا يؤدي إلى أن كثير من الناس يخرجون من الإسلام، وكثير من الناس الراغبين في دخول الإسلام لا يدخلون الإسلام، وهذا شر كبير جدا. وأيضا في رواية أن عمر قال له اقتله يا رسول الله، قال إذا ترعد له أنوف سيجد له مناصرين وسيؤدي ذلك إلى انشقاق الصف الإسلامي، يؤدي هذا إلى انشقاق الصف الإسلامي. وهذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال من يعذرني في رجل سبني في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا، فقام سعد بن معاذ فقال أنا رسول الله، إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا قتلناه، فقام سعد بن عبادة فقال والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقال سعد بن معاذ إنك منافق تجادل عن المنافقين، وحدث هرج في المسجد وانقسم الناس إلى أوس وخزرج وكادت تشتعل حرب بسبب هذا، وهذا هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر اقتله، قال إذا ترعد له أنوف. فهذا يدل على أننا لابد من فهم قضية المصالح والمفاسد، ولابد أيضا من فهم قضية المآلات، ولابد أن يكون لنا نظر شرعي شامل يعني مفهوم شامل للقضية وليس نظر جزئي إلى شيء ما، سواء كان أن احنا ننزع الدليل عن الأدلة لابد أن ناخد كل الأدلة المحيطة بالقضية، ولابد أن يكون لنا نظر شامل في هذه القضية. وده اللي احنا بنستفيده من هذه من هنا، أن هم لما بنوا الكعبة قصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، الجهة الشمالية اللي تبقى ناحية الشام وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، وقلنا قبل كده تسميتها بحجر إسماعيل دي تسمية لا تعرف في الشرع يعني، لكن اشتهرت في الناس. ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وجعلوا الباب على ارتفاع مترين من الأرض ويحيط بها من الخارج الشاذوران اللي احنا ذكرناه، ومتوسط ارتفاعه 25 سنتي تقريبا، وعرضه في المتوسط 30 سنتي اللي هو الشاذوران الموجود في الأرض. هذه قصة بناء الكعبة، ولكن هي فيها قصة أيضا أخرى، وهي أن قريش تنازعت لما ارتفع البناء وجاء موضع الحجر الأسود، تنازعت قريش في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بصفات طيبة في وسط أهله وقومه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوا حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. فأحيانا تكون الاستئثار والأثرة سبب في وجود النزاع، سبب في وجود الحقد والكراهية، وأيضا الإقصاء قد يؤدي إلى وجود نزاعات، وقد يؤدي إلى الكراهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فطنا إلى أن يشاركهم جميعا في هذا، وبالتالي لا يكون لأحد ميزة على الآخر، والجميع يشاركون في هذا فرضوا بذلك. فقد يكون الأمر في علاجه في وقت من الأوقات أن نشارك غيرنا معنا وألا نستأثر بالشيء الذي في أيدينا، فإنه قد يؤدي إلى ضياع ما في أيدينا كله. ورأينا نحن في السنة التي حكم فيها الإسلاميين أنه مع وجود الأثرة ووجود الاستئثار والإقصاء وغيره أدى إلى يعني ضياع كل ما في أيدينا، وكان يمكن مع المشاركة أن نكسر مادة الحقد والحسد والضغينة، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار ما في يدنا حتى لو كان قليلا يمكن تنميته إلى إكمال ما نحن نريده أو نرغب فيه. السيرة الإجمالية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. الإنسان لابد في حياته أن يحدد له هدفا، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الهدف الذي نسعى إليه، وهو أن نسعى إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، وهذه لا يمكن الوصول إليها إلا بمرضاة الله سبحانه وتعالى. وتحقيق مرضاة الله هي بفعل ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فيكون في كل فعل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكنة لابد أن نكون يعني نحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. وهذا من خلال برنامج العبودية الذي يوصل إلى هذا، وهو الغرض من وجود الإنسان على ظهر هذه البسيطة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق منهج العبودية في الأرض هو الموصل إلى هذا الهدف. الوسائل إليه وسائل كثيرة جدا، هي من تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة، تحقيق حسن الخلق، مراقبة الله سبحانه وتعالى، أداء الحقوق للعباد. هذه الوسائل هي التي توصل إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بصمته الطويل على طول التأمل، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة وناء عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. يعني المشاركة في الحسن هي تعاون على البر والتقوى، ومش بالحتم واللزوم أن يكون هذا مع جماعتنا، وإنما أن نشارك الناس جميعا في الأمر الحسن إذا كان في طاعة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان في فائدة تعود على البلاد والعباد فإننا نشارك فيها، وإلا فنحن نعتزل كل منكر ونعتزل أيضا كل ما فيه ضرر يقع على البلاد والعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، أي ذبح للأصنام والأوثان، ولا يحضر للأوثان عيدا. العيد هو الاختلاف إلى مكان معين أو تحديد زمن معين يحدد يعاد كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع أو غير ذلك، فيسمى عيد بالعودة إليه. فكان الأصنام لها أعياد ويعودون إليها ويقدمون فيها القرابين ويلبسون فيها الجديد ويحتفلون فيها بعبادة هذه الأصنام. كان لا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رباه على عينه. ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل عناية ربانية للحيلولة بينه وبينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كان الحديث فيه ضعف، المهم أن روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك تحت رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك. وهذا أن الله سبحانه وتعالى يكلأه بعنايته ورعايته ويجنبه ما فيه الأشياء التي فيها المخالفة للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس: اخلع رداءك أو إزارك واجعله على كتفك واحمل عليه الحجارة، انكشفت العورة، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فلما أفاق قال: إزاري إزاري، فما رؤيت له عورة بعد ذلك. وهذا فيه إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى حتى قبل البعثة وحتى قبل نزول التشريع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا، وكان أعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فهذه يعني صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء في ما كانوا فيه من العبث والمجون والشرك الذي كانوا عليه، وإنما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو القسم المكي، والقسم الثاني القسم المدني. ويختلف القسم المكي عن القسم المدني أن القسم المكي كان المسلمون فيه في حالة من الضعف والاستضعاف وله فقه، والقسم المدني كان المسلمون في عزة ومنعة وهذا أيضا له فقه. وهذا الفقه هو يستفاد منه أو يستفيد منه المسلمون في حياتهم أنهم يطبقون ذلك في وقت الاستضعاف، قد يطبقون بعض الأحكام التي كانت في العهد المكي ولا يسحبون العهد المكي كله عليهم، وإنما يأخذون من الأحكام بعض الأحكام في يطبقونها في حالة الاستضعاف أو الضعف، وفي حالة القوة تكون الأحكام المدنية هي التي يستحضرونها في ذلك. والحالة المكية كان لها شأن والحالة المدنية لها شأن. والحالة المكية مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة تقريبا، والعهد المكي المدني كان 10 سنوات كاملة. العهد المكي قسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية ودي أخذت 3 سنوات، والمرحلة الثانية كانت مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة وهذه أخذت من 4 من النبوة إلى هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثالثة مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم ودي من أواخر 10 من النبوة، وقد شملت العهد المدني وامتدت إلى آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فدي المرحلة دي يعني بدأت في مكة لكنها امتدت إلى المدينة وظلت في المدينة إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة وإلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الأحداث التي كانت قبل النبوة والإرهاصات التي كانت ظهرت لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وذلك عندما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من سن 40 وكانت تأملاته يعني كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، حبب إليه الخلاء فكان يأخذ صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، وهذا على بعد 2 ميل من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه 2.75 ذراع، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وهذا تأمل في الكون يؤدي إلى الإيمان بلا شك، حتى الإنسان يولد على الفطرة على معرفة بالله، لكن المجتمعات تلوث هذه الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الفطرة بتتلوث بالمجتمع وبيؤثر عليها، يؤثر على هذه الفطرة. فالتأمل في ما أبدع الله سبحانه وتعالى من الخلق هذا يؤدي إلى الإطمئنان ويؤدي كذلك ودفع القلق ويؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التأمل، وهذا ما أدى إلى أن يترك قومه ويذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم. قد تكون العزلة في وقت من الأوقات مطلوبة أن الإنسان يعتزل الناس إذا انعدم أمامه أوجه الإصلاح أي إصلاح هؤلاء الناس، وإلا فمخالطة الناس والصبر على أذاهم وإصلاح البلاد والعباد أفضل من العزلة. ثانيا أن العزلة لابد أن تكون على علم، لأن الإنسان إذا اعتزل مع الجهل اعتزل مع الشيطان، فسيسول له أشياء وبدع ومعاصي وفي عزلته هذه. فلابد أن تكون العزلة مع انعدام الإصلاح، مع انعدام الإصلاح. إذا انتشر الشر وعم وأطلت الفتنة وأصبح الإنسان لا يستطيع العيش على الحق ولا يستطيع العيش بإصلاح غيره أو إصلاح البلاد والعباد، تنسد جميع الطرق أمامه، تكون العزلة هي الأفضل. ولكن لابد أن تكون العزلة على علم حتى لا يسول له الشيطان في عزلته شركيات ومعاصي وبدع وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع العبادة والتأمل في غار حراء، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله سبحانه وتعالى ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تكامل له 40 سنة صلى الله عليه وسلم بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع، فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه. بدأت بعض الأشياء اللي هي من المعجزات تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة كانت 23 سنة. فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا يعني كانت 6 أشهر يرى الرؤيا الصادقة، والنبوة كانت 23 سنة، إذن هي جزء من 46 جزء من النبوة. فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 مضت من شهر رمضان ليلا، وقد وافق هذا 10 من أغسطس سنة 610 من ميلاد المسيح. وكان عمره صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما. وكانت عائشة تروي هذه الواقعة وهذه القصة التي كانت نقطة بداية النبوة. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، يعني ضمني ضمة شديدة، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن، واضح أنه أول ما نزل من القرآن هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والاهتمام بقضية العلم، لأن الوصول إلى العقيدة الصحيحة، الوصول إلى العبادة الصحيحة، الوصول إلى حسن الخلق، الوصول إلى الاستقامة، هذا كله يحتاج إلى علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا فيه التعلم، وأن أول ما يبدأ به من التعلم تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن كل القضايا بعد ذلك تبنى على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأول ما يربى عليه المرء أن يربى على توحيد الله سبحانه وتعالى. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده أي قلبه، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه، زملوني يعني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة: مالي؟ فأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا يعني أرادت خديجة أن تقول في كلمة بسيطة: أنت تحفظ الله فلا بد أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. ولذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد، إذا كان الإنسان أراد أن يحفظه الله، أراد أن ييسره الله، فلا بد أن يقدم العمل الصالح. فخديجة رضي الله عنها استدلت بهذا، وكانت فطنة حكيمة رضي الله عنها، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبلا شك أن الرجل الصالح أو المرأة الصالحة لا بد أن يكون جزاءها الحسنى. فخديجة استدلت بهذا: والله ما يخزيك الله أبدا. وده بيدل عليه ما كانش في شرع قبليه. عرفت إزاي خديجة من هذا؟ دي سنة في الكون، دي سنة في الكون، أن صاحب الإحسان لا يخزيه الله، ودي سنة مضطردة هتبقى موجودة. وهي استدلت بها، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وليه لا يخزيه الله؟ إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، يعني الكل اللي هو المتعب المجهد صاحب المجهود الذي يحتاج إلى إعانة، وتكسب المعدوم الذي ليس له رزق، يعني ليس له مال، فقير معدم، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني إذا حدثت حادثة أو مصيبة، هو ما يسمى بالإغاثة، يسمى بالإغاثة. فلا في إغاثة الملهوف، وأيضا الإعانة في المصائب الكبيرة في الزلازل وغيرها مما يحدث للناس، أو نائبة في حرق مال أو في فقد ولد أو في شيء من هذا. فيقول: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، ليتني، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي.